بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، لماذا انتحر هتلر؟ لماذا انتحر هتلر؟ لأن في السنة العسكرية إن أي قائد عسكري بينتصر على الناس وبعد كده يتهزم منهم لازم ينتحر. ليه؟ لأن هم لما هيمسكوه يفرم. عشان كده محاكمات نورنبرج في الحرب العالمية الثانية عملت إيه في الناس؟ عملت إيه في قادة الحرب العالمية الثانية؟ فرمتهم. اعدام نسفا مش الاعدام بتاع. عشان كده هتلر انتحر، لانه يموت على ايديه نفسه احسن ما يموت على ايديه. هتلر انتحر ليه يا جماعه؟ لان في عرف ما بين العسكريين ان اي قائد عسكري يهزم ناس وبعد كده هم يهزموه، ان هم لو تمكنوا منه مش هيقتلوه مش هيذبحوه هيفرموه. فهتلر لقى ان هو لو مات على ايد نفسه باذن الله سبحانه وتعالى ارحم لي مليون مره من انه يموت على ايد اعدائه، لانهم لما هيتمكنوا منه هينتقموا منه انتقام رهيب. لماذا انتحر هتلر؟ لان هم دول العسكريين يا جماعه لما بيتهزموا. نسيب الموقف ده كله ونرجع لخالد بن الوليد بعد صلح الحديبيه. خالد بن الوليد اللي قاتل النبي عليه الصلاه والسلام اشد القتال، خالد بن الوليد اللي كان السبب في هزيمه احد. نرجع لخالد بن الوليد بعد صلح الحديبيه، خلاص كان ايقن ان مساله دخول النبي عليه الصلاه والسلام مكه كانت مساله وقت ليس اكثر. فخالد بن الوليد بعد صلح الحديبيه كان وصل للمرحله دي، خلاص بقى زي خالد الحكومه، مقتول مقتول، مضروب بالنار مضروب، خلصت خلصت خلاص. بعد كل اللي عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قمه احباطه، طب اروح الجا اساسا للحبشه، طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ يجي له رساله من محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. وفي هذه اللحظه تصله رساله من محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، تصله رساله من رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلك لا يجهل الإسلام يا خالد، ولئن جئت لقدمناك على غيرك. يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء بعت له هذه الرسالة. خالد بن الوليد يعني انا متخيل دلوقتي في اللحظة دي هو بيفكر: يا رسول الله انا بزي خل الحكومة خلاص، وانا لسه في حد مهتم بيا؟ يا رسول الله خلاص انا انتهيت، انا القصة بتاعتي خلصت. يا رسول الله خالد بن الوليد بقى عامل زي اللي اتحكموا في محاكمان نورنبرج يا اخواني. خالد بن الوليد كان عامل زي قادة الحرب العالمية الثانية لما اتهزموا واتحكموا واتحكم عليهم بالاعدام. خالد بن الوليد كان خلاص قصته خلصت، ولكن رحمة حبيب الله محمد، رحمته حتى بأعدائه، رحمته بكل الناس. أجمل قلب وأعظم قلب، أكتر قلب واسع الناس، أكتر قلب واسع الناس مهما كانت الأخطاء بتاعتهم. حلقة الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، حلقة الليلة يا إخواني في الله حلقة مهمة قوي، حلقة تذوب فيها القلوب لما نشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومواقف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. حلقة تذهل العالم كله. معروف ان اي حد اقام امبراطورية او اي حد اقام دولة كبيرة كان قاسي قد ايه، كان شديد قد ايه، كان بيقتل قد ايه. النهاردة هنشوف حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام كان رحيم قد ايه، كان حنون قد ايه، كان ودود قد ايه. النهاردة مع شعار: هل تفقدون من أحد؟ هل تفقدون من أحد؟ تعالوا نشوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. الغرب يعني مذهول بظاهرة حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي. هم بيحبوه كده ليه؟ هم متيمين به لهذه الدرجة إزاي؟ سمية ما استحملتش رضي الله عنها كلمة أبو جهل قالها على النبي، بصقت في وشه وهي عارفة أنه ممكن يقتلها وقتلها، وبقت أول شهيدة في الإسلام من حبها للنبي عليه الصلاة والسلام. بلال وهو بيموت مراته بتقول وحزناه، قال لها: بل وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه عليه الصلاة والسلام. بيقول لها ده المدة ملائكة الموت دي فرقة جاية تعزف أجمل سيمفونية اسمعها في حياتي، وطربا أنا هقابل حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق وصى أهله وهو بيموت، قال لهم: إن متوا الليلة فادفنوني الليلة، فإن خير ليلة أبيتها بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. سعد ابن الربيع الأنصاري وهو بيموت قال: بلغوا قومي الأنصار ألا عذر لهم عند الله، إن خلص إلى رسول الله وفيهم عين تطرف. عمارة بن يزيد السكن قعد يزحف وهو بيموت في غزوة أحد لحد ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام واطمأن ان النبي ما اتقتلش وان النبي عليه الصلاة والسلام بخير. حط راسه على رجل النبي عليه الصلاة والسلام ومات بعد ان اطمأن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب الرهيب ده يا جماعة، الحب الرهيب ده كان سببه ايه؟ الحب العظيم ده كان اصله ايه؟ الحب الرهيب ده محدش فكر في السبب بتاعه ايه؟ السبب بتاعه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دي دخلة قد ايه كان رحمته حتى بالعدو، قد ايه كان رحمته حتى بالعدو. دي دخلت واتكلم عن رحمة النبي بالجبال، رحمة النبي بالحيوان، رحمة النبي بالبشر، رحمة النبي بالناس. السبب بتاعه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. اجمل قلب واعظم قلب واكبر قلب رحمته حتى بالجماد. النبي يشوف جبل احد يقول جبل يحبنا ونحبه. رحمته بالجماد لما نزل وحضن جذع الشجرة، لما كان بيخطب عليه الجمعة وبدأ يخطب على المنبر بيقول لو لم اعتنقه او لو لم احتضنه لظل يئني الى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام، حسن البصري بيقول جذع حن الى رسول الله، فكيف لا تحن قلوبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمته بالحيوان، لما الصحابة خدوا الفرخين من العصفور اولاده فقال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. رحمته بيكي، رحمته بيك. النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي طول الليل ويبكي ويقول ان تعذبهم فانهم عبادك. ابوك ما عملش معك كده، ابوك ما قعدش 10 ساعات يبكي ويدعي لك في ليلة من الليالي. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو بيبكي له ازيز كازيز المرجل، صدره بيغلي ليه؟ من كتر الهم عليك، من كتر الخوف عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما مات ابراهيم ابنه صلى بالصحابة صلاة كسوف الشمس، اطول اكتر صلاة بكى فيها هو بيأم الصحابة عليه الصلاة والسلام. حزن على موت ابراهيم؟ لا، خوف احسن يكون كسوف الشمس لبداية يوم القيامة، خايف على اصحابه من النار عليه الصلاة والسلام. النبي حبيب الله ابن مسعود بيقرأ القرآن جنبه فيقرأ قول الله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بكى ليه؟ لأن تخيل أب هيشهد على ابنه في المحكمة، وشهادة الأب هتخلي الابن ممكن يروح فيها يتسجن فيها. النبي عليه الصلاة والسلام حبه، حنانه، رحمته يا جماعة، رحمته بالعاصي. والنبي قاعد مع أصحابه بيتكلموا عن ربنا، بيتكلموا عن عظمة ربنا، بيتكلموا عن جلال ربنا. يدخل شاب المسجد ويرمي قنبلة ما بين الصحابة يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. الشاب جاي بيقول له أنا مش قادر، أنا بحب واحدة مش هينفع اتجوزها أيا مكان السبب. انا الحل الوحيد عشان ادخل الجنة مش ان انا اتغير، انا لا يمكن هقدر اتغير، لا يمكن هقدر اسيب المعاصي اللي بعملها. الحل الوحيد عشان ادخل الجنة ان الدين هو اللي يتغير، ان الزنا يبقى بالنسبة لي حلال، ائذن لي في الزنا. الصحابة اول ما سمعوا الكلام ده قالوا له مه ابعد ابعد، ما تقربش مننا، انت انسان ما ينفعش تدخل البيئة الطاهرة دي، ما ينفعش تدخل الجو الطاهر ده. النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة قالوا له مه ابعد، النبي قال له ادنه قرب قرب. الكل قال له ابعد والنبي عليه الصلاة والسلام قال له قرب. الشاب الاول مرة يلاقي حد يسمعه، يلاقي حد يستوعبه، يلاقي حد يفكر فيه كإنسان، يلاقي حد ما يعنفوش، يلاقي حد يقدر يفتح له قلبه، يلاقي حد يقدر يبث له مشاكله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قلب الشاب اتفتح بدأ يقنعه، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ الشاب خرج ولا يفكر في الزنا بعد هذا أبدا. رحمته بالعاصي، رحمته بالعاصي. لما شاف صحابي لابس خاتم ذهب نزع الخاتم ورماه، قال له يعمد احدكم الى قطعة من النار فيضعها في يده. انت حاطط حتة من النار في ايديك، طب كده مش شدة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يا جماعة، لان حبيب الله عليه الصلاة والسلام تخيل كده لو اختك بتجري على حفرة فيها نار، او اخوك واقف على شريط قطر قلت له خد بالك القطر جاي مرضاش يجي معاك، هتقول له عشان خاطر تعالى ولا هتشده؟ ده هيودي نفسه في النار. رحمته عليه الصلاة والسلام، انت عارفة انه كان نفسك يشوف، انه كان نفسه يشوفك قبل ما يموت، انت عارف انه كان نفسه يشوفك قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام. قبل ما يموت يقول وددنا ان رأينا اخواننا اللي هو انتم، اللي هو كل مسلم آمن به ولم يره، وبعت لنا السلام مع الصحابة، قال لهم بلغوا من أمتي السلام من آمن بي ولم يراني، عليك السلام يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. انت عارفة كان بيحبك قد ايه لما ربنا اراد انه يرطب قلبه، لما ربنا اراد انه يبث في روحه الاطمئنان بعد الهم اللي المشركين يعني خلوه يشيله. ربنا قال له انا اعطيناك الكوثر. الكوثر ده ايه يا رب؟ الكوثر ده نهر اتباعك يشربوا منه يوم العطش الاكبر يوم القيامة. الكوثر ده نهر اتباعك يا محمد هيستضافوا على ضفافه في الفردوس الاعلى. يعني يا رب لما قلت له خد نهر، قلت له خد نهر يتنعم فيه اتباعك، قلت له خد نهر يتنعم فيه اللي اتبعوك، ايه الرحمة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه شهرين لا يوقد في بيته نار، عايش على التمر والمية. لو انت مكان النبي عليه الصلاة والسلام وعندك دعوة مستجابة كان ممكن تأجليها ليوم القيامة عشان حد بتحبيه، يبقى انت بتحبيه قد ايه؟ لما النبي يمر بمشاكل صحية، يمر بمشاكل مادية، يمر بمشاكل اجتماعية، يمر بمشاكل عاصفة عاتية وما يرضاش يستعمل الدعوة المستجابة بتاعته عشانك وعشانك، يبقى النبي رحمته بيكي قد ايه؟ عليه الصلاة والسلام وهو بيموت وروحه بتغرغر وملك الموت بيأخذ روح النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام وفي قبره رحمته بيك لسه مستمرة، لما تسلم عليه يرد عليك السلام، ولسه كل المجهود اللي بذله في الدنيا 23 سنة رحمة، لسه يوم القيامة 50,000 سنة رحمة من حبيب الله محمد، يجري يفتح يدق أبواب الجنة عشان أتباعه يدخلوها، يقف على الصراط عشان يثبتهم قبل ما يعدوا، يقف على الحوض عشان يسقي أمته كلها مليارات المسلمين من أمته، يسجد تحت العرش أسبوع كامل عشان يشفع عند الله، إنه هو يبدأ الحساب وإنه يرحم أمته. النبي عليه الصلاة والسلام عمل عشانك إيه وعمل عشانك إيه؟ عليه الصلاة والسلام رحمته يا جماعة عرفتوا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم. انت عارفة ان كل مرة بتقولي عليه الصلاة والسلام تزيد 10 درجات، يمحى عنك 10 سيئات، يكتب ليكي 10 حسنات، ربنا يصلي عليكي 10 مرات. يعني مقامك عند الله قبل الصلاة على حبيب الله غير مقامك عند الله بعد الصلاة على حبيب الله، يعني مقامك في الجنة قبل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غير مقامك في الجنة بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت ميزانك وصحفتك قبل الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام غير صحفتك بعد ما قعدت جلسة الضحى او قمت ليلة بالصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي كان يعظمه ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت رجلا يزحف على الصراط ويكبو مرة ويقف مرة ويزحف مرة. إنما عصام بيوصف واحد بيزحف على الصراط، فجاءته صلاته عليه فأقامته على قدميه وأنقذت. الصلاة على حبيب الله محمد رحمة بيكي في الآخرة زي ما كان هو رحمة علينا في الدنيا وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام. رحمته بالأطفال، لما كان يصلي بالصحابة يسمع صوت طفل بيبكي يسرع في الصلاة عشان رحمته بالطفل. لما طفل صحابي صغنن خالص صغير طفل كان عنده عصفور بيلعب بيه ومات فحزين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعزيه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير اللي هو العصفور الصغير، ويفضل يدعبه لحد ما الطفل الصغير يضحك عليه الصلاة والسلام. رحمة في قلبه، أجمل قلب وأوسع قلب عليه الصلاة والسلام. عشان كده أصحابه حبوه حب لا يوصف يا جماعة، أصحابه حبوه حب عظيم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان طاقة حب مهولة، زرع حب فجنى حب عليه الصلاة والسلام. رحمته بأصحابه، رحمته سيدنا جابر، سيدنا جابر أبوه استشهد في غزوة أحد وساب له 9 بنات يتيمات إخواته، فالنبي قابل جابر فقال أتجوز واحدة ثيب كبيرة عشان تخدم إخواته، قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. دي عواطف أب يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة في غزوة من الغزوات لقى سيدنا جابر سايق الجمل بتاعه، والجمل بتاعه تعبوا جدا. عارفين بقى واحد عنده عربية 127 سيئة تقوم طلع روحه، تعبوا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له تبيعه لي يا جابر، قال له ماشي يا رسول الله، قال له خلاص هشتري منك بكذا. جابر قام جاي واحد قريبه قال له يا جابر هتبيعه ازاي؟ يعني زي ما بيقولوا كده حمرتك العرجة، انت هتجيب من انت من جمل تاني، انت فقير يا جابر. فجابر راح للنبي عليه الصلاة والسلام يعتذر له، لقى النبي اداله ثمن الجمل وقال له والجمل لك هدية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أب يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان حبيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب، كان صديق. النبي عليه الصلاة والسلام الموقف المهول اللي احنا مسميين بحلقة الليلة هل تفقدون من أحد، وهو في الجيش عليه الصلاة والسلام، وهو في الجيش ويجي ويجي وأصحابه حواليه، فبعد الجيش يقول لهم هل تفقدون من أحد، يقولوا له نفقد مين؟ الصحابة المهمين، الصحابة الأبطال أو اللي مشهورين وسط الصحابة، هل تفقدون من أحد؟ فالصحابة يقعدوا يقولوا أسماء، يقول لهم ولكني أفقد جليبيبا، جليبيب الفقير يا رسول الله، جليبيب المسكين الغلبان يا رسول الله. يقوم الصحابة يدوروا عليه يلاقوه مقتول وحواليه 7 من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قتل 7 من المشركين وقتلوه، هو مني وأنا منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقف على دفن جليبيب رضي الله عنه، هل تفقدون من أحد؟ يعني مين المربي ده؟ مين اللي قلبه فيه الرحمة دي لما يكون قائد جيش فيه 30,000 واحد في تبوك، 30,000 واحد، ويلاقي واحد جاي من بعيد بيجري يقول له كن أبا ذر، يبقى أبا ذر، يكون فعلا أبو ذر بيلحق الجيش. يلاقي واحد تاني بيجري يقول له كن أبا خيثمة، يلاقيه أبو خيثمة، يلاقيه فعلا أبو خيثمة جاي بيجري عشان يحصل النبي عليه الصلاة والسلام، حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. متخيلين يا إخواني إيه القلب الكبير ده اللي بيفكر في واحد في 30,000 جندي اللي معاه؟ كان له يعني صحابي من صحابته اسمه زاهر، ما كانش حد بيحبه قوي، وكان شكله يعني واحد فقير ما حدش ملتفت ليه او منتبه ليه خالص. النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاله في السوق وزاهر واقف وقام غم عليه من وراه، قال له عليه الصلاة والسلام، قال من يشتري العبد؟ فلما عرف انه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، مين اللي يشتريني ولا مين اللي يعبرني يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي قال له لكنك عند الله لست بكاسد، انت غالي عند ربنا يا زاهر. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب والصحابة في قمة الجوع، سيدنا جابر يصعب عليه النبي، يقول لزوجته تقول له طب هنعد طعام بس على قد النبي عليه الصلاة والسلام، واحد او اتنين معاه. يروح للنبي يقول له يا رسول الله انا هعمل لك حاجه، النبي ربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاه والسلام، هعمل لك حاجه على قدك يا رسول الله، لو واحد او اتنين معاك. النبي ينادي الجيش كله يدخل على امراه جابر بألف صحابي من الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام ينادي على القدر، يأمر بالقدر، والنبي اللي يبدأ يعبي للصحابة اللحم في الخبز فيفيض الطعام ويتبقى الطعام ببركة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخوانا عرفتم السبب اللي الغرب مش قادرين يعرفوه لحد دلوقتي؟ اصحاب النبي حبوه كده ليه؟ ضحوا بحياتهم عشانه ليه؟ المرأة اللي راجعة من غزوة احد بشروها بموت ابنها صبرت، بموت ابوها صبرت، بموت اخوها صبرت، سألت قالت ماذا فعل رسول الله؟ كل ما يقولها ابنك مات تقول لهم ماذا فعل رسول الله؟ اخوك مات ماذا فعل رسول الله؟ ابوك مات ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما عرفت انه حي عليه الصلاة والسلام قالت كل مصيبة بعدك جلل يا حبيب الله، اي حاجة تحصل المهم ان انت سليم يا رسول الله. حبيب الله نظرة واحدة لي تخليك صحابي، اللي لحقوا انهم يبصوا بصة واحدة لي عليه الصلاة والسلام بقوا صحابة، دعوة واحدة منه عليه الصلاة والسلام تغير حياتك وتغير قلبك، زي الشاب اللي دخل وقال ائذن لي في الزنا، شاب مش قادر على نفسه تعبان عايز حد يسمعه، عايز حد يستوعبه، عايز قلب كبير، ولقى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. حبيب الله رحمته قد ايه يا اخوانا، احنا بنتكلم دلوقتي عن هل تفقدون من احد، عن رحمة النبي، عن حنان النبي عليه الصلاة والسلام، عن اكبر قلب واسع الناس في الدنيا ده كلها عليه الصلاة والسلام، رحمته بالجماد، رحمته بيك وبيك من قبل ما يشوفك وكان نفسه يشوفك قد ايه، رحمته بالعصاه، رحمته باعدائه زي ما اتكلمنا في الاول، خالد بن الوليد اللي قتل قد ايه من الصحابة قبل ما يسلم والنبي يبعت له مثله كلاجة للاسلام، تعالى وشوف انا اعمل لك ايه. عمر بن الخطاب بيخطط لقتله وهو بيرفع ايده ويدعي ربنا انه يهديه. ابو جهل عايز يقتله ويسبه امام الناس كلها والنبي عليه الصلاه والسلام بيدعي له ان ربنا يهديه ويروح له بيته عشان يدعوه للاسلام. رحمته قد ايه، قلبه الجميل، رحمته بالحيوان وبالانسان، رحمته باصحابه، رحمته بالنساء، رحمته بالاطفال، رحمة عظيمة وحنان عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. كم مرة جاء عشانك، كم مرة عطش عشانك، كم مرة تعب عشانك، ممكن يكون مش اكتر قلب انت حبيته ولكن انت اكتر واحد هو حبك، ممكن يكون مش اكتر واحد انت بذلت عشانه ولكن انت اكتر واحدة هو بذل عشانك عليه الصلاة والسلام. لو عرفوه لأحبوه، لو الناس عرفت النبي عليه الصلاة والسلام، لو الناس عرفت ان يعني تاني يا جماعة يا اخوانا، انت عارفة جاع عشانك كم مرة، عطش عشانك كم مرة، ممكن يكون مش اكتر واحد انت حبيته ولكن انت اكتر واحد هو حبه، ممكن يكون مش اكتر واحد انت ضحيت عشانه ولكن انت اكتر واحدة هو ضحى عشانك عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام القلب اللي كان مليان رحمة علينا ويوم القيامة هيبقى مليان رحمة علينا ويسقينا بين ايديه واحد واحد لما تقفي بين ايديه، يا ترى هتقولي له ايه؟ لو عرفوه لا احبوه. اه لو الغرب عرفك يا محمد يا ابن عبد الله، اه لو اللي شتموك او تجرؤوا عليك عرفوا رحمتك يا رسول الله، قلوبه مذوب. والله تخيلوا يا جماعة لو انتوا مكان الغرب مش عارفين حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقريتوا عن انسان عمل كل المواقف اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، ودي ايه من مواقف رحمته عليه الصلاة والسلام، قلبكوا هيدوب قد ايه، قلبكوا هيرتجف قد ايه. يا اخوانا حرام علينا من عرفش النبي مين هو محمد، حرام علينا ما نبذلش اعمارنا ان احنا نترجم لكل لغات الدنيا، لا ده احنا ننزل في كل بلاد الدنيا نكلمهم مين هو محمد، ايه هي اخلاق محمد، نقول لهم تخيلوا ان في انسان عمل كذا مع اعدائه وعمل كذا عشان الاطفال وعمل كذا عشان النساء وعمل كذا مع زوجته. الناس هتقول ايه انتوا بتتكلموا في الخيال ولا ايه، نقول لهم تخيلوا انسان كان قائد دولة ومربي وداعية ومع زوجته كمال المعاملة وفي العبادة ليل نهار بيعبد ربنا، يقولوا انتوا بتتكلموا عن وهم ولا ايه، هنقول لهم ادي سيرته اقروها اقروها شوفوا رحمته لو عرفوه لا احبوه. الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام طلعت هي احنا يا جماعة، احنا الفيلم المسيء للنبي هو طلع هو قصة حياتنا، احنا اللي أسأنا للنبي عليه الصلاة والسلام بسيرتنا، احنا اللي أسأنا للنبي عليه الصلاة والسلام ببعدنا عن اخلاقه عليه الصلاة والسلام. سيبقى محمد الرحمة ديت لا يمكن سيرتها تنطمس من الدنيا ابدا، محدش يقدر يطمس الرحمة دي كلها، سيبقى محمد، مات حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ولكن ستبقى رحمته وستبقى اخلاقه وسيبقى نبراسا لنا في الحياة، ستبقى في قلوبنا يا رسول الله، ستبقى قدوتنا يا رسول الله. يا حبيب الله عليك افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. هل تفقدون من احد؟ لما بنقعد مع بعض في المسجد انا واخواني ونتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل شوية نطبق السنة دي ونقول لبعضنا هل تفقدون من احد، وفلان يقول فلان ما جاش قوم اتصل بيه، فلان بقاله اسبوع ما قفل تليفونه حد يزوره، فلان قد ايه السنة دي رحمة، قد ايه النبي رحمة، قد ايه لو خدنا سنته وطبقناها في حياتنا كل حاجة في حياتنا تتغير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شفت يا